الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن قال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل، قال الصلاة لوقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال الصبر على المحافظة على الصلوات وأداؤها في أوقاتها، والصبر على المحافظة على بر الوالدين أمر لازم متكرر دائم، ولا يوفق إلى ذلك إلا من وفقه الله عز وجل وكان من الصديقين. انتهى كلامه رحمه الله. فرضها الله عز وجل وخصها الله عز وجل من بين سائر العبادات بفرضها في السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كنت في السماء السابعة فرفع لي البيت المعمور، فقلت ما هذا؟ قالوا هذا البيت المعمور. ثم ارتفعت إلى سدرة المنتهى فإذا هي ألوان يغشاها ألوان لا أدري ما هي، فإذا نبقها كأنه قلال هجر، وأما أوراقها فهي كآذان الفيلة، فيها نهران باطنان ونهران ظاهران، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ففرض الله عز وجل وكلمه بهذه الصلاة، فهي خمس في العدد ولكنها خمسون في الأجر، ولا تقبل إلا بطهارة البدن واللباس والمكان، وتمنع الحركة والكلام والأكل فيها، ولا يوجد فيما سواها من العبادات، إذ العبد فيها يناجي ربا كبيرا، ربا عظيما، ربا كريما، ولا يخالط مناجاة العظيم غيره. والله عز وجل قبل وجه المصلي، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، رواه مسلم. فهي من أسباب دخول الجنة ورؤية وجه الله الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. قال الحافظ ابن رجب، قال أعلى ما في الجنة رؤية وجه الله الكريم، وأشهر ما في هذه الدنيا هاتان الصلاتان وهما الفجر والعصر، فيرجى بالمحافظة عليهما دخول الجنة ورؤية وجه الله الكريم. انتهى كلامه رحمه الله. أجورها عظيمة قبل أدائها، فالوضوء مكفر للخطايا، ومن غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، رواه البخاري. وإذا مشى المسلم إلى المسجد كتبت له كل خطوة بها حسنة، وترفع له بها درجة، وتحط بها عنه خطيئة، حتى إذا دخل المسجد دعت له الملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وإذا انتظر الصلاة كتب في صلاة ما انتظر الصلاة، وفي أثنائها يتعرض لنفحات المغفرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. وذكر بعد أدائها يحط الأوزار. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من سبح الله وحمد الله 33 وكبر الله 34 غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. ومن عمر مساجد الله فيها مع التقوى كان من المؤمنين،

وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، وهي من أسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة. جاء رجل فقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: لا، هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. والمؤمنون يتميزون عن المنافقين يوم القيامة بالسجود، فإذا رأى المؤمنون ربهم يوم القيامة سجدوا له، والمنافقون إذا دعوا إلى السجود لا يستطيعون عقوبة لهم، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وإذا دخل المسلم النار بذنوب استحقها فإن النار لا تمس مواضع سجوده، فرض عظيم جعلها الله عز وجل فارقا بين الإيمان والكفر. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. رواه مسلم. وتوعد الله عز وجل من أضاع هذه الصلاة بجهنم، فقال ربنا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقيل للكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا أي يوم القيامة مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن لمن سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. رواه مسلم. فواجب على كل مكلف وعلى كل مسلم أن يحافظ على هذه الصلاة وأن يأمر أهله بها، فهذا نهج الأنبياء وهذا نهج الرسل، فهي مرضاة للرب، مكفرة للسيئات، رافعة للدرجات، داعية إلى كل خير، ناهية عن كل شر، فيها صلاح الحال والمآل والتوفيق وسعادة البال ورغد العيش وبركة المال وطمأنينة البيوت وصلاح الذرية. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأمر الله عز وجل بها الرجال أن يؤدونها في جماعة المسلمين، قال ربنا: واركعوا مع الراكعين. وهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتحريق بيوت المتخلفين، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت بالصلاة أن تقام، وآمر رجلا أن يصلي بالناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وفي رواية: إلا النساء والذرية. وجاء رجل أعمى فاستأذن بالتخلف عن الصلاة، رجل أعمى لا قائد له يستأذن بالتخلف عن صلاة الجماعة، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: قال: لا أجد لك رخصة. رواه مسلم. فحافظوا على هذه الصلاة يا عباد الله، فهي نور في الوجه ودليل للإيمان، وكذلك بها انشراح الصدر وعلو الشأن. فأردت في هذا المقام أن أبين حاجتنا للصلاة، حاجتنا لهذه العبادة العظيمة، ولست أذكر شيئا من مسائل وكذلك من أحكام تتعلق بهذا الصلاة أو بهذه الصلاة لأن المقام ليس لهذا الأمر. قال الله عز وجل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، هذه الصلاة تسعى بين أيديهم وبأيمانهم. قال بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. فهي نور في القلب ونور في الوجه، فإذا استنار القلب استنار الوجه، فهي دليل للإيمان وهي دليل على الإسلام والتوحيد والانقياد والطاعة لله سبحانه وتعالى. فحافظوا عليها وقوموا بها بما ألزم الله عز وجل بها من أركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها حتى تكونوا ممن يفلح في الدنيا والآخرة. فإن صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل يا عباد الله. وهذا هو الواجب، وأنتم تقدمون على مواسم عظيمة، فحافظوا على هذه الصلاة، وكذلك قوموا بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليكم من هذه الصلاة. فإن الله عز وجل حافظ للعبد إذا حفظ هذه الأوامر وحفظ هذه النواهي. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يعيننا على طاعته. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.